ماشي حته تروح حافظ ده كان بتاعه الفيديو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء الله أنزل من السماء حمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Thank you. Mm-hmm.